لو قطعت هذه الرؤوس مثلا وغير خلينا نغير نقول ما حط ملك وامير وهذا ورده زين شيره عشان بعد شنو تفاحه يعني المهم شيلوا التماثيل اذا حذفت التماثيل ان شاء الله لا باس ان شاء الله تعالى لكن مع وجود التماثيل لا يجوز التصفيق قال الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه والمكاء التصفير والتصديه التصفيق اذا فعل الانسان التصفيق والتصفير على سبيل العباده كما يفعل او كما فعل المشركون في ذلك اذا كانوا يطوفون في البيت يصفقون ويصفرون فهذا قطعا لا يجوز فيه تشبه بالكفار واما اذا كان ليس كذلك تصفق حق واحد مثلا نجح او ادى حركه زينه او فعل شيئا جيدا مهم باب التشجيع سواء التصفيق او التصفير ما في باس ان شاء الله تعالى لا باس به ان شاء الله تعالى احفظ كتاب الله تعالى ولله الحمد احفظ حديث الاربعين النوويه واود حفظ الصحيحين فبما هل ابدا بحفظ ما اتفق عليه الشيخان ثم من فرد به هل احفظ الاسانيد مع المتون المكتفي بالبدايه بالمتن وما المرجع في ذلك وما المتون الواجب على طالب العلم حفظها والله اول شيء صلى الله يبارك لك في حفظك لهذه واسال الله تبارك وتعالى ان يجعل عملك خالصا لله سبحانه وتعالى انا افضل تحفظ صحيح مسلم اولا لان اكثر اهل العلم يرشدون الى صحيح مسلم من باب ان الامام مسلم يعني في الروايه يعني دقيق جدا في الالفاظ فتحفظ الفاظ الصحيح صحيح مسلم وان حفظت عمده الاحكام فطيب عمده الاحكام طيب جدا لان كل احاديث الصحيحين وميزتها انها كل احاديث احكام وهذه تنتفع بها غدا ان شاء الله تعالى انا افضل تبدا بعمده الاحكام او صحيح مسلم ثم إذا حفظت صحيح مسلم ترجع بعد ذلك إلى الأحاديث التي في البخاري وليست في مسلم تحفظها تكون حفظت الصحيحين تحفظ الأحاديث في البخاري وليست في مسلم عندها تكون حفظت الصحيحين البخاري ومسلم فأنا أفضل إما تحفظ عمدة الأحكام ابتداء لعبد الواحد المقدسي ثم أو تبدأ بصحيح مسلم رحمه الله تبارك وتعالى حصلت على ورث من أموال في بنوك ربوية وأسهم في شركات ربوية هل يجوز أن أستخدم هذا المال؟ نعم جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا ورث لأبنائه أو لأولاده مالا حراما يقصد ربويا أو قمار أو ما شابه ذلك فهل لهم أن يأخذوه؟ قال لهم الهناء وعليه العناء لهم الهناء وعليه العناء هم وصل لهم بطريقة شرعية ورث ميراث بينما عليه العناء لأنه أخذه بطريقة محرمة والعياذ بالله إلا إذا كانت هذه الأموال مسروقة من أناس فترد إليهم أما إذا كانت مال ربا مال قمار مال كذا ولا يعرف لها أو مغصوبة من أحد يردها إذا كانت غير مغصوبة ولا مسروقة فهي حلال عليهم لكن يجب عليك أن لا تبقيها في البنوك الربوية خاصة الأسهم والأموال تسحب هذه الأموال تضعها في بنوك إسلامية وهذه الأسهم تبيعها وتتخلص منها وفلوسها حلال عليك إن شاء الله تعالى بيع وشراء الذهب جائز الإنسان يبيع ويشتري الذهب لكن الذهب يشتريه بالدنانير والدنانير هي تمثل الذهب فالصحيح أنه إذا اشترى الذهب بالأموال المعروفة حاليا فلا بد أن يكون مثلا بمثل يدا بيد يعني يدا بيد أهم شيء يدا بيد أن يكون يدا بيد أما مثلا يعطيه اليوم الفلوس يقول له أجيب لك الذهب غدا لا يجوز أو شراء الذهب بالبورصات وكذا وهذا إذا كان تدفع فلوسك يدخل في ملكك مباشرة جائز كن يدا بيد هنا أما إذا كان تدفع الفلوس بعد ثلاث ساعات أو أربع ساعات يدخل الذهب ما يجوز لا بد أن يكون ها أو ها يدا بيد هل من نصيحة للزوجات اللاتي يطلبن ويحملن أزواجهن فوق طاقتهم مثل أن يسفر زوجته للسياحة وهل يجب على الزوج أن يسفر زوجته للسياحة إن كان لا يقدر على ذلك لا يجب طبعا الأصل أن الرجل والمرأة كل واحد يراعي أحوال الآخر حتى يقوم البيت يعني لابد أن تراعي حالته المادية وهو أيضا يراعي حالته مثلا الصحية أو النفسية أو الأولاد أو ما شابه ذات الأمور ما يصير بعد هو يسافر ويخليها زين ولا أيضا هي ترغمه على السفر يستدين ليسافر معها يعني الحمد لله يعني أمهاتنا وجداتنا وكذا يمكن ماتت ما سافرت، وإذا سافرت حج أو عمرة بس وما ضرها شيء. فالقصد أنه على النساء يتقين الله تبارك وتعالى في أزواجهن، وعلى الأزواج أن يتقوا الله تبارك وتعالى في زوجاتهن، والله المستعان. يقول: هل يجوز أن ينهى الأخ أخته عندما تلبس لبسا لا يرضي الله، والوالد لا يريد للأخ أن يتدخل في هذا الأمر، وإن كان يجوز نرجو النصيحة؟ نعم، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، ينهاها ويأمرها بالمعروف ويحذرها من عاقبة ذلك، والإثم على الأب إذا رضي، وعليها هي طبعا إذا رضي الأب بذلك، إذا كان تلبس لباسا غير شرعي فالإثم على الأب والأم وعلى البنت. والأخ إذا سكت يأثم أيضا معهم، فعليه أن يتقي الله ويذكرها بالله، لا يجوز كذا. لكن أيضا يأتي بأسلوب جيد، يعني لا يأتي هاوش وصرخ ويهدد وكذا. الآن الأمور اختلفت عن أول، يعني أول البنت تخاف كذا، يمكن لما يصرخ عليها تهاب وكذا. الآن اختلفت الأمور، إن يأتي برفق ولين وابتسام أو شيء تحبه يطلع معاها، يشتري لها شيء، يشتري لها هدية، يجلس معاها. أيضا ما يصير هو 24 ساعة برا البيت بس يجي يصدر أوامر ونواهي وكذا، ما يقبل منه أبدا. يعني واحدة مرة اتصلت علي قالت لي: أخوي تأمر عينه هذا، إحنا ما نشوفها 24 ساعة برا مع ربعه، زين بس يجي يأكل وينام في البيت، بس حرام ما يجوز كذا. ما يصير، هم أنت لازم يكون لك دور في البيت ويحبونك في البيت بعدين يتقبلون منك. أما بس تجي تامر وتنهى الهم ما يصلح هذا الأمر، والله المستعان. تصوير الخسوف، إيه يقول: حكم تصوير الخسوف يجوز بس لا على سبيل المنظر وناسه وكذا، لكن تصوير من باب تحذير الناس أو معرفة ما يحدث أو كذا، لكن وناسه وجمعه وونس الخسوف هذا ما يجوز، لأن الأصل أن هذا تحذير من الله لعباده سبحانه وتعالى. يقول: إذا تركت أكثر من واجب في الحج فتكفي بدنة؟ الواجب في الحج الذي عليه جماهير أهل العلم أن من ترك واجبا عليه دم، والمقصود بالدم ذبح شات، والبدنة اللي هي البقرة أو البعير يكفي عن 7 شياه. يعني لو قدر الإنسان ترك 7 واجبات مثلا تكفي بدنة واحدة عن 7 واجبات. هذا بالنسبة للأشياء المادية، لكن يبقى الإثم. يعني لا نتساهل في قضية ترك الواجب، الإثم الذي يترتب عليه، ولن تكون حجة مبرورة، ولا يكون حج رجع كي مولدته أمه، لأن هذا من الفسوق ترك الواجبات بدون سبب. فننتبه لهذا الأمر، ما نلاحظ فقط ماذا علي من الأموال، ماذا عليك من الإثم. الحج قد لا يكون مبرورا، الحج قد لا يكون يعيدك كما ولدتك أمك، فينتبه الإنسان لهذا الأمر، والله المستعان. هل الكفار أو العصاة إذا تابوا تبدل سيئاتهم حسنات أم يلهم فعل الخيرات؟ هذه خلافية بينهم، ولكن يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال بعض أهلهم يبدل سيئاتهم حسنات أي السيئات تتحول إلى حسنات، وبعضهم قال لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات أي يهديهم إلى فعل الحسنات، وهذا الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى. لا أن السيئة تتحول إلى حسنة، ولكن عمله يتحول من عمل السيئات إلى عمل الحسنات، أي يهديه الله تبارك وتعالى. ما حكم أجور مهنة التمثيل؟ إذا كان أي عمل محرم أجره محرم، هذا الأصل. أي عمل محرم الأجر التي تؤخذ عليه محرم، هذه القاعدة بغض النظر عن العمل. إذا كان العمل محرما فالأجر التي تؤخذ عليه محرمة. يقول: أضع مالا في بنك ربوي ثم أستفيد منه خارج الكويت، هكذا تسحب منه؟ نعم، هو على كل حال الأمور الآن تختلف عن السابق. يعني في السابق الإنسان يسافر فلوسه معه ويصرف منها وكذا، الآن أولا كثير من الدول لا تسمح لك أن تدخل بمال نقدي كثير، هذا أولا. ثانيا الإنسان لا يأمن على المال لكثرة اللصوص وكثرة العصابات وكذا، فلا يأمن على ماله، فيحتاج إلى أن يضعه في بنك. فإذا كان هذه البلاد التي تسافر إليها فيها بنك إسلامي فلا يجب أن تضع هذا المال في بنك ربوي، تضع في بنك إسلامي وتأخذ منه هناك. إذا كانت هذه الدولة ليس فيها بنك إسلامي لا مانع أن تضع المال هناك، ولكن لا تضعه يعني حسابا جاريا أو توفير، ممكن تضعه بالأمانات مثلا صندوق الأمانات، كل ما احتجت تروح تسحب تأخذ من الأمانات وتدفع أجرة الصندوق مثلا، صندوق الأمانات مثلا يأخذ عليك مثلا 25 دينار، أنا خابر 25 دينار بالسنة ولا لا صندوق الأمانات؟ ها تقريبا هكذا. طيب خلنا يزيد شوية، فأنت مسافر مثلا بلاد الغرب أو بلاد ليس هي بنك إسلامي ولا كذا، تروح للبنك تقول أبي صندوق أمانات، ما تحط فلوسك بالحساب يتعاملون فيه بالربا، يعني لا كمان أنك لا تتعامل بالربا، لا تعين على أن يتعاملوا بالربا، فتضع هذا المال في صندوق الأمانات، تقول أريد صندوق أمانات، فتأخذ صندوق وتحط مالك فيه، وكل ما احتجت تروح تفتح الصندوق وتأخذ حاجتك من هذا المال وتغلقه، بحيث أن ما يستفيدون من مالك. لو قدر أن ما عطوك صندوق أمانات، ما في صندوق أمانات أو ما عطوك أو أي سبب من الأسباب، هنا تصير ضرورة، ما في بس أنك تضع فلوسك عندهم وتحاول أنك ما تحط كمية كبيرة، وإذا حطيت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى، لأن هذه يسمونها ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات إن شاء الله تعالى. أولا لابد أن نعلم أن جميع الأموات أرواحهم موجودة، أرواح الأموات كلهم يسمى حياة البرزخ، هذا ليس خاصا بالأنبياء، كل الناس يعيشون في قبورهم، فإن كان مؤمنا منعم في قبره، إن كان كافرا معذب في قبره، والأنبياء لا شك أنهم منعمون في قبورهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره صلى الله عليه وسلم كما حال بقية الناس. وأما ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أي ما رسل الله عليه فإن الله ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام، فهذا نأخذ على ظاهره وأنه نعم يبلغه السلام صلى الله عليه وسلم، فأكثر أكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغ هذا السلام إن شاء الله تعالى. كيف نوفق بين الآية الكريمة ولقد خلقنا السماوات والأرض بينهم في ستة أيام، والآية إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون؟ ما في تعارض أبدا، يعني الله جل وعلا إذا أراد شيئا أن يكون الآن كان الآن، يريده خلال ستة أيام يكون في ستة أيام حسب ما يريد الله سبحانه، هو أراد سبحانه وتعالى يخلق السماوات في ستة أيام فكما أراد، مثلك أنت الآن، الآن أي واحد فيكم الآن وأنا منكم طبعا تعتشر في طول أمهاتنا، ولا كان الله سبحانه وتعالى كن فيكون، هذا عقد اليوم باتوا وصفوا العيال أربع جايبة بسم الله من أنتم عيالك حنا كن فيكون حنا لا هكذا، الله جعلها سبحانه وتعالى بتدرج، نطفة مع البويضة ثم تحمل المرأة في الرحم تأخذ لها تسع شهور وبعد ذاك ينولد وكذا و تدرج بحياته، رضيع بعدين يبدا يخطي يزحف بعدين يبدا يخطي بعدين يبدا يمشي، الله يريد ذلك، والله طلعنا كلنا على هالكبر من البدايه ما في شيء، لكن هو يريد في ستة ايام سبحانه وتعالى، وهذا لا ينافي كمال قدرته سبحانه وتعالى. حديث من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا هذا غير صحيح، يعني الاضحيه على الصحيح من اقوال اهل العلم سنه وليست واجبه، الأضحية على قول جماهير أهل العلم سنة مؤكدة وليست واجبة، ولا ينبغي الإنسان أن يفرط في السنة، كونها سنة مؤكدة مو معناها أن عادي، لا سنة مؤكدة حرص عليها الإنسان، يحرص على السنة المؤكدة اللي هي عندما نقول سنة مؤكدة يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها صلوات ربي، لكن لا يأثم من تركها، فالأضحية سنة مؤكدة ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، لكن لا يأثم الذي لا يضحي والله أعلم. تنبؤون الشيء بيصير عليك إيه؟ الأبراج ومثل هذا كله كلام لا قيمة له وليس علميا، وإنما هي تنبؤات، تنبؤات نهى الشرع عنها، وهذا من العرافة، من أتى عرافا فسأله هذا من العرافة، والعرافة لا تجوز، ولا يجوز أن يسأل هؤلاء الذين يدعون معرفة الأبراج، بل على صحيح لا يجوز الإدمان على قراءتها، سيقرأها ويقول أنا برجي كذا ويقرأ ماذا يحدث لأهل هذا البرج أو كذا، كل هذا لا يجوز، يحرم هذا الأمر لأنه من العرافة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يرجى التكرم بتقديم نصيحة لأخوين قطع أحدهما الآخر وهم كبار في السن وعجزنا عن إصلاح بينهما، أنا أقول لن نخرج من هذه الدنيا إلا بكفننا فقط، فهذه العداوات غالبا تكون هذه العداوات، أنا ما نقول لأمور تافهة لكن أمور ما تستاهل أن أقطع أخي أو أختي مدة خمس سنوات، يعني والله لو كافر ما أقطع خمس سنوات، لو كفر ما أقطع خمس سنوات. يعني صلة الرحم حتى للكفار. الله سبحانه وتعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. ويقول الله تبارك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هم كفار. فكيف إذا كان مسلما؟ والرحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معلقة بالعرش، تقول اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني، فقال الله لك ذلك أو قال نعم سبحانه وتعالى. فقطع الرحم يتساهل فيه الناس كثيرا أنه لا يجوز، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب قطيعة الرحم. ويجب على أحدهما أن يتقي الله في نفسه وأن يغلب نفسه، هذه لا يعطيها ما تشتهي، هو اللي بدأ، لا هو اللي بدأ أنا اللي أتسامح، ما في مشكلة. نقلوا عن علي بن الحسين ابن أبي طالب رضي الله عنهم وابن عمه الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، يا الحسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عيال عم، واحد ولد الحسين واحد ولد الحسن، فصار بينهما خصام، صار بينهما خصام وتزاعلوا. علي بن الحسين لما ذهب إلى بيته شعر بالضيق، يعني كيف أنا أتخاصم مع ابن عمي، فذهب إليه وطرق عليه الباب، فخرج إليه فرآه الحسن، نعم، قال يا ابن عم إن كنت مخطئا فأستغفر الله وإن كنت مخطئا فسامحك الله، ولا داعي لهذا القطيعة. فضمه واعتنقه وانتهى الأمر. يعني وين الإنسان اللي يقوى نفسه شوي زين ولا يصير يعاند، إلا هو يجيني يعتذر، هو اللي بدأ، هو اللي كذا، هو هذا كله من إبليس، هو اللي بدأ، هو اللي غلط، هو اللي ماشي، هو اللي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال خيرهما الذي ما أخطأ، قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، بغض النظر هو المخطئ ولا ذاك المخطئ. اغلب نفسك قليلا، لا تمشيها على ما تشتهي، يعني على ما تشتهي انت مشها، لا تمشيك النفس. والنفس كالطفل ان تتركه شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم. لازم نقود انفسنا، قد افلح من زكاها، لازم نقود هذه النفوس، لا تقودنا، لا تاخذنا الى مصير خطير جدا عندما ياتي الانسان يوم القيامه واذا هو قاطع رحم، فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم الجنة على كل قاطع، قال سفيان قاطع رحم. نبي الجنة مسلمين نصلي ونصوم بعدين نقطع أرحامنا، هذا يجب علينا أن نحذر منه، الله المستعان. يقول حكم من اجتهد وقال إن الأحاديث الواردة في تحريم إتيان المرأة في دبرها ضعيفة، وأن هناك من العلماء من أجازها بل من الصحابة. لا غير صحيح هذا الكلام أبدا. أبعد أهل الثاني لا مو ما هو صحيح هذا أبدا. هذا إذا قلنا هذا أن كل عالم أو صحابي أو كذا أخطأ في مسألة، نأتي نقول في صحابي قال بهذه المسألة أخذ بقوله، مصيبة هذه. وإذا قال الإمام عبد الله المبارك إذا أخذ الناس بالرخص وأخذوا برخصة أهل مكة في الغناء ورخصة الربا عند أهل المدينة ورخصة نسيت عند أهل العراق، يقول لخرج عن الإسلام. وقالوا من تتبع رخص الفقهاء تزندق. فيجوز الإنسان يقول والله في عالم قال بهذه، العالم هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى إذا كان استمر على هذا القول لأنه اجتهد، وأنت من معذور عندما تتبع هواك، هذا لا يجوز أبدا. وقد نص أهل العلم أن هذا من كبائر الذنوب، وقد ذكرها الإمام الذهبي في الكبائر. فلا يجوز إنسان يأتي امرأة في دبرها، وإنما فأتوا حرثكم، سماه حرثا، يأتي مكان الحرث ولا يتعداه والعياذ بالله. يقول إذا كنت أصلي نافلة وسمعت أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز لي أن أصلي على النبي وأنا في صلاتي؟ الصحيح لا، وإنما لك بعد ما تنتهي من الصلاة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أثر رجعي، ماشي؟ لأن حتى لو سمعت الأذان مثلا من السنة تردد وراء الأذان، ما تردد وراء وأنت في الصلاة، وإنما تنتهي من صلاتك ثم تعيد الأذان الذي سمعته تقول تردد وراه بعد ذلك، لكن لا تصلي على النبي وأنت تصلي في أثناء الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلا، أنت في مناجات مع الله، لا تترك المناجات مع الله تبارك وتعالى لأي شيء آخر. بعد أن تنتهي من مناجات الله تبارك وتسلم من الصلاة لك أن تفعل ذلك. يقول عذاب القبر ونعيمه هل بالجسد أو الروح؟ الذي عليه أهل السنة أنه بالجسد والروح، على الجسد والروح، هذا هو الأصل، أنه يقع العذاب على الجسد ويقع العذاب على الروح. قد جاءت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب بمطرقة وغير ذلك من الأمور. فالصحيح أنه على الجسد والروح، ولم ينكر عذاب القبر ونعيمه إلا يعني الجهمية والمعتزلة، أكثرهم هم الذين أنكروا حياة البرزخ، يعني النعيم والعذاب في البرزخ، وقالوا ليس هناك لا نعيم ولا عذاب. هذا قول المعتزلة، أكثر المعتزلة والجهمية، وهذا باطل من القول، ونصوص الكتاب والسنة تنفي ذلك. والنبي كان يستعيذ من عذاب القبر في صلاته كل ما صلى، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر. وكذلك علم عائشة استعيذ بالله من عذاب القبر، ومر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر كان لا يستنزه من البول. وقال الله تبارك وتعالى عن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب، وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن العبد إذا أدخل في قبره أتاه ملكان فيقعدانه ثم يسألانه من ربك، ما دينك، من نبيك، ثم ذكر إلى أن قال يعني يفتح له باب من الجنة إذا كان أجاب إجابة خاطئة خطأ، وقال لا ها ها لا أدري كالمنافق والمرتاب، فيفتح له باب من الجنة فيقال له هذا مكانك لو أطعت، ثم يغلق باب، هذا عذاب أيضا نفسي. ثم يفتح عليه باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها، وهذا عذاب على البدن. وكذلك الأمر بالنسبة للمؤمن، يفتح له باب من النار ثم يقول له هذا مكانك لو كفرت، ثم يغلق فلا يفتح أبدا، ثم يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها. فالقصد أن حياة البرزخ هذه حياة طبعا غيبية بالنسبة لنا، لكن نؤمن بها وما يعني أخبر الله تبارك وتعالى عنها، والله أعلم. يقول هل ارتكاب الصغائر في الأشهر الحرم يحولها إلى كبائر؟ وهل كلما ارتفعت مرتبة الإنسان تصبح الصغائر في حقه كبائر؟ ما في شيء اسمه الصغيرة تتحول إلى كبيرة أبدا، ولا كبيرة تتحول إلى صغيرة أبدا، الصغيرة صغيرة والكبيرة كبيرة، ما في صغيرة تتحول إلى كبيرة. لكن فيه اللي هو شرف المكان وشرف الزمان، فتكون المعصية أعظم عند الله تبارك وتعالى. يعني مثلا الذي يشرب الخمر في الكويت ليس كالذي يشرب الخمر في مكة، الذي يشرب الخمر في أشهر السنة ليس كالذي يشرب الخمر في الأشهر الحرم. يعني المعصية تكون أعظم عند الله تبارك وتعالى لشرف المكان وشرف الزمان، وأحيانا لشرف الإنسان. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبين يضاعف لها العذاب ضعفين، لشرف الشخص نفسه، أنت زوجة نبي أنت غير. فالقصد أحيانا شرف الإنسان وشرف المكان وشرف الزمان، هذا الذي يجعل المعصية أشد. لكن الصغيرة ما تصير كبيرة، لكن نفس الصغيرة من هذا أعظم عذابا من هذا، الكبيرة نفس الشيء تكون من هذا أعظم من هذا. وأما الذي يذكره أهل العلم يقول حسنات المقربين سيئات الأبرار، المقصود أن يعني يقصدون أن الأبرار يعني من باب أن لا ينبغي لهم أشياء أعظم منها يعني يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى. فهذا المقصود، لكن هذا من باب بس تعظيمهم، لكن الصغيرة لا ترتفع إلى كبيرة. وإذا قال بعض لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، ما يقصدون أن الصغيرة تصير كبيرة ولا أن الكبيرة تصير صغيرة، لكن لا كبيرة مع استغفار يعني خلاص تذهب إذا استغفر الإنسان سبحانه وتاب منها. والصغيرة لا صغيرة مع إصرار، الإصرار هو كبيرة وليس الصغيرة تتحول إلى كبيرة، الإصرار على الذنب هذا هو ذنب كبير. والله أعلم. ما صحت عندما سئل الحسن البصري عن كثرة بكائه وخوفه من الله فقال أخاف أن يطرحني ربي في النار ولا يبالي. ما أدري عن صحته، لكن هذا جيد، يعني الإنسان الخوف من الله مطلوب، والإنسان لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء، لابد أن يعيش بين الخوف والرجاء. والله تبارك وتعالى يقول لا وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، من خافني في الدنيا أمنته في الآخرة، ومن أمنني في الدنيا خوفته في الآخرة. فالإنسان لابد أن يعيش الخوف والرجاء في هذه الدنيا، يخاف الله ويرجوه سبحانه وتعالى. والإنسان لا يأمن مكر الله، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافر. لابد أن يكون على وجل ويخاف إن ما أحسن في عمله قد يكون الله ما تقبله منه، وكذلك في الوقت ذاته يخشى أنه لما تاب ما تاب صح، فيظل خايف من الله تبارك وتعالى. والخوف في حد ذاته قربة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا شبيه بهذا السؤال، يقول هل هناك شرك في الأعمال القلبية، مثلا من يخاف من شخص يدخل ذلك في شرك الأعمال القلبية؟ نعم، الخوف من غير الله شرك من أعمال القلوب، لكن الخوف أهل العلم يقول نوعان، خوف طبيعي وخوف عبادي. الخوف الطبيعي ما يضر، الله تعالى يقول عن موسى وخرج منها خائفا يترقب، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج خائفا من مكة لما بات في غار ثور صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر صلى الله عليه وسلم. وموسى يقول أخاف أن يقتلون. فالقصد أن الخوف الطبيعي هذا لا يضر ولا يؤثر في الإنسان أبدا، أما الخوف الذي لا يرضاه الله تبارك وتعالى هو الخوف، خوف القلوب، خوف العقدي، أن يكون الضرر والنفع بيد غير الله تبارك وتعالى. إنسان لا يخاف إلا من الله جل وعلا، لأنه يدري أنه لا يملك أن ينفع أو يضر إلا الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك، هذا الخوف العقدي، لا تخاف إلا من الله. أما واحد طلع له مثلا أسد ولا نمر ولا فيل هايج ولا شيء يقول لا ما خاف أنا، يلا تعال لا خاف، خاف وانحش. طيب، فالقصد ليس هذا هو المطلوب، هذا خوف طبيعي، خوف الطبيعي لا يضر الإنسان أبدا، إنما الذي يضر هو خوف العقدي. يطلع الخوف العقدي من غير الله، وإلى الخوف من الله عبادة، يدعوننا رغبا ورهبا، يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف من الله عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني قضية حد الردة لم يذكر في القرآن، القرآن يعني لا يذكر فيه كل شيء. وإذاك الله تبارك قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ويقول ما آتاكم الرسول فخذوه. ليس كل شيء فقط مذكور في القرآن، وإنما مذكور في القرآن مذكور في السنة، نقبل القرآن ونقبل السنة. وإذا قلنا ما نأخذ إلا بالقرآن، ليست المسألة مرتبطة بموضوع الردة، أشياء كثيرة جدا لم تذكر في القرآن وجاءت في السنة. يعني إذا يقول هذا مثلا الصلاة، مثلا الآن الله سبحانه في القرآن قال أقيموا الصلاة، وقال أقيموا الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، لكن ما في تفصيل كل صلاة كم ركعة وشون تأديها، هذا كله من السنة. فالزكاة كذلك أمر بالزكاة، تفاصيل الزكاة وأحكامها وكذا في السنة. فإذا رددنا السنة رددنا القرآن، وهذا باطل من القول. أما قضية حد الردة فقد جاء في الحديث البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بدل دينه فاقتلوه، يعني جاء في السنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن يكفينا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن يكون كل شيء لابد أن يكون مذكورا في القرآن. والردة أو حد الردة هي عقوبة، مثل ما أن نعاقب شارب الخمر مثلا يجلد، نعاقب الزاني يرجم أو يجلد حسب محصن أو غير محصن، نعاقب السارق تقطع يده، نعاقب المفسد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، يعني هذه عقوبات. طيب كذلك المرتد عقوبة له، لما دخل ثم ارتد عن دين الله يعاقب بالقتل، كما أن المفسد في الأرض يعاقب في القتل، الزاني يعاقب بالقتل، كذلك هذا يعاقب بالقتل. فهي عقوبة من الله سبحانه وتعالى لارتكابه محظورا أو محرما فعوقب بهذا. وقد تسالم على كتب الفقه كلها، أقصد فقه الكتب المذاهب الكبيرة، طيب باب الردة، باب يحطونه باب في الردة ويذكرون الأحكام المتعلقة بالردة وتفاصيلها وكذا. فمو شرط أن يكون مذكور في القرآن أبدا. يعني وقع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله النامص والمتنمص والواشم والمستوشمة، فقالت امرأة إنا لا نجده في كتاب الله، قال أما إنه في كتاب الله، قالت إني قرأت كتاب الله لم أجد هذا، فقال أما لو قرأتيه لوجدتيه، ألم تقرأي قول الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ذكر الحديث. فالقرآن يدعو إلى الأخذ بالسنة، فقبلت وسكتت المرأة. لا شك أهل العلم يتساهلون في التاريخ، في التفسير، في السيرة، يتساهلون في الروايات إذا كان يعني هذه الروايات لا أثر عليها في الفقه أو في الاعتقاد، طيب فيتساهلون في روايتها. أما قبولها ويبني عليها ويحكم على أشخاص مقابلها، لا، لابد أن يصح سندها، لابد أن ينظر في إسنادها وإلا ترفض. يعني مثال الآن، يعني هذا الصحابي عبيد الله بن جحش ذكرناه قبل قليل، صحابي تحكم عليه بالردة مثلا بناء على رواية تاريخية ضعيفة؟ يعني الآن لما أقول عبيد الله، استغفر الله مو قادر أقولها، يعني لما أقول أنا أقولها ما عندي مشكلة يعني، بس الثانية مو قادر أقولها. لما أقول عبيد الله بن جحش رضي الله عنه، واحد يجي يقول عبيد الله بن جحش يلعنه يسبه، طيب الرواية ضعيفة، قاعد تسب صحابي من الصحابة من الأوائل بناء على رواية تاريخية وتاريخية ضعيفة، فتسب ولي من أولياء الله، صحابي هاجر ترك مكة وهو زوجته وراح وكذا وهذا كذي، فيسبه بناء على رواية تاريخية، مصيبة. فلذلك إذا كان يترتب عليها قدح في أحد أو بناء حكم أو مسألة عقدية، زين، لا، واحد يتوقف، خاصة نتكلم عن جيل الصحابة رضي الله عنهم. إذا ما كان بعد الصحابة تاريخ الكويت، تاريخ الدولة الأموية، تاريخ الدولة العباسية، تاريخ العثمانيين، يعني أسهل. لكن إذا كان فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يكون حذرا أكثر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.